الجماعة والقادة السورية موجودة، وإذا كانت موجودة يجب تتفضل بأكلمة الكرام. والله كونه موجود الظاهر لها وجود، لكن ما هي دعوتها أنا إلى الآن لا أعلم عنها شيئا يمكنني من التحدث عنها، كما نتحدث عن الإخوان المسلمين وعن حزب التحرير وجماعة التبليغ وأمثالهم، لأن هؤلاء فيما يبدو يعني من منهجهم السرية، ولذلك لم يتضح لنا بعد حقيقة دعوتهم، إنما يبدو من بعد وليس على يقين أنهم يجمعون ليس تفصيلا إجمالا بين دعوة التوحيد الصحيحة وبين دعوة الإخوان المسلمين في تكتيل الناس وتجميعهم والاهتمام بإقامة الدولة المسلمة ليس على الطريقة التي نحن نتبناها. إلى هنا وصل رأيي، ما تفاصيل ما في عندي إلا ما يتعلق بالشخص الذي ينتمون إليه وهو سرور، هذا محمد إيش؟ محمد زين العابدين، محمد زين العابدين سرور. نعم، هذا في الواقع أصل سوري، وأنا لما كنت في سوريا ما كنت أعرفه، وتعرفت عليه وهو أستاذ في السعودية، ما أدري والله في القصيم في حائل، لأنه كان أتيحت لي سياحة إلى الكويت إلى قطر، ثم دخلت من هناك إلى السعودية والتقيت مع هذا الرجل، ومن قبل لا أعرفه، ثم جلسنا إليه ساعات وتابعنا طريقنا إلى السعودية. بعد ذلك راسلني وهو في الكويت يطلب مني الإذن بأن يطبع الرسائل الأربعة اللي فيها الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لمن إمام ثاني من حفاظ الحديث وكتاب العلم لابن أبي خيثمة وكتاب العلم من خطيب بغدادي، أربع رسائل مطبوعة في المكتب الإسلامي قديما. وقال إن وكيلي كان هنا في عمان اسمه أظن محمد العبدة، فهو إذن الله عمان، خلاص أعطيناه الإذن لطباعة الكتاب وطبع الكتاب في مصر، وتردد عليه كثيرا محمد العبدة لما كان مقيما هنا. ثم فوجئت بأنهم أصدروا مجلة التبيان، البيان عفوا، مجلة البيان فيها مقالات جيدة الحقيقة. ثم بعد ذلك طلعت مجلة السنة باسم زين العابدين، هذا مجلة السنة، مجلة البيان كانت تطلع باسم محمد عبد والعبد وهذا زين العابدين سرور. ثم جاءني خبر من بعض من نثق بهم لأنه اختلف الرجلان، ولذلك انفصل سرور عن صاحبه وطلع بمجلة السنة. كنت اطلعت على بعض الأعداد من مجلة السنة، فلما قرأت ما فيها وطبقت بعنوانها فتذكرت كلمة لأحد العلماء النقاد حينما تكلم عن كتاب تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، قال في هذا التفسير: في كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. لما شفت مجلة السنة فيها كل شيء إلا السنة حقيقة، لكن فيها بحوث سياسية وشرح للحكام القائمين الآن، يعني مكتشف خلق فعلا، يعني في سعة وفي توضيح وفي بيان واطلاع. كنت قليلا ما أطلع على مجلة السنة، بخلاف البيان فهي تقريبا تريدني، لأنه كان في صعب بيني وبين العدل هذا، وهو أيضا سوري. إلى منذ شهور اتصل بي شخص هاتفيا من لندن، هو سوري نفسه، بيسلم برد عليه السلام: كيف حالك شلونك إلى آخره. بيقول: قرأت أو سمعت لك شريطا تذكر الشيء اللي ذكرته آنفا، أنه أنا اختلفت مع العبد وطلعت مجلة السنة في هذا الخلاف. قلت له: نعم، هذا الذي وصلني. قال: هذا غير صحيح. قلت له: الحمد لله، ما دام هو صحيح فالحمد لله، وذلك ما نبغي. تابع كلامه وانتقاده، قال: كذلك قرأت لك في الشريط انك تقول انه انا من الاخوان المسلمين، يعني هو. قلت: نعم، وهذا الى الان علمي انك من الاخوان المسلمين. قال: لا، انا تبرأت من الاخوان المسلمين منذ 20 سنة. قلت: جزاك الله خير، لكن كان عليك أن تبين للناس حتى يعرفوا هذه الحقيقة، وأنا من هؤلاء الناس، فأنا الآن عرفت بشهادتك أنك أنت تبرأت من الإخوان المسلمين، لأنه بدا لك أنه خط ما هو الخط السليم، فذلك ما أريد أيضا. فمن النقطتين انتقدني وأنا سلمت له: وليس لنا إلا الظاهر. لكن أنا في نفسي ملاحظات في مجلة من يسماها السنة، مما يشعرني بما ذكرته آنفا، أنه في عندهم خط يشبه خط الإخوان. فبعد ما انتهى هو من توجيه الملاحظات أو الانتقادات، رجعت لأنصحه، قلت له: أنا أرى في مجلتك أنك كثيرا ما تستعمل جملة أهل السنة والجماعة. قال: نعم. قلت: أنا لا أرى لك أن تستعمل هذه الكلمة، ما دام أنك أنت بتقول أنك معنا على الدعوة السلفية، حتى كان ذكر لي أنه تذكر يوم أنت كتبت مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ورديت على أبو غدة، وكان أبو غدة يرد عليك، فكنت أنا أدافع عنك. قلت: جزاك الله خير، إنما تدافع عن الحق إن شاء الله. فما دمت أنت معنا على الخط السلفي، فأنا لا أرى لك أن تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة. قال: ليش؟ قلت: لأن هذه الكلمة في العصر الحاضر عند جماهير المسلمين تعني الماتريدية والأشاعرة، ولا تعني السلفية أبدا، والذي يمثل المفهوم هذا هم الأزهر الشريف. الأزهر الشريف اليوم مخرج الألوف المؤلفة من الأساتذة الذين يعني غزوا العالم الإسلامي بثقافتهم الأزهرية، ما يفهمون من كلمة أهل السنة والجماعة إلا أهل الماتريدية والأشاعرة. قال: أنا مش مقتنع بهذا الكلام. قلت: لك ذلك؟ ولكني أعود فأنصحك. من أول قلت أرى، أما الآن فألح عليك وأنصحك ألا تستعمل هذه الكلمة، لأننا مكلفون بأن نكلم الناس على قدر عقولهم. اليوم كلمة الدعوة السلفية مفهومة عند العالم كله، هل رضيان وهل نقمان. أما كلمة أهل السنة والجماعة لها مفهوم اصطلاحي قديم أنا أعرفه وأمثالي يعرفونه ويعرفون أنها لا تعني أهل الحديث، لا تعني السلف الصالح أبدا، إنما تعني مذهبين من علماء الكلام. فأنا أنصحك هذه إن شئت قبلت وإن شئت لا. فأعجبني في النهاية أنه وافق على، لكنه أخلفني، وعدني أن ينشر في الجريدة أو في المجلة وما فعل. هذا ما أنا علمته مباشرة بيني وبين رجل، والأشياء الأخرى التي وجدتها في المجلة، والناس الذين ينتمون إليه ليس لي صلة بأحدهم حتى نتمكن من معرفة القاعدة أو الأصل الذي يدندنون حوله.